ظاهره انه بمجرد وجود الماء يجب عليه ان يمسه البشره وان لم يتجدد الحدث. يعني هذا دليل. ثم انه ثبت في صحيح البخاري في قصه الرجل الذي صلى الرسول عليه الصلاه والسلام لاصحابه فاذا هو لم يصلي فقال ما شانك او ما الذي منعك؟ قال اصابتني جنابه ولا ماء. فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك. ثم جاء بالماء الى الرسول عليه الصلاه والسلام في قصه المراه قصه طويله. جاء بالماء الى الرسول عليه الصلاه والسلام فشرب الناس منه ورووا ثم بقي شيء فقال خذ هذا فافرغه على نفسك. فقال خذ هذا فافرغه. فدل هذا على ان التيمم لا يرفع رفعا عاما. ومنها في أن الإسلام لا يعود إلى الحد وإنما الصلاة يعود إلى الحد. السبب في ذلك أنهم يقولون الصيام شرع بالبدن نفسه، وأما هذا فإنه ما شرع بالبدن لأن البدل هو التيمم، تيمم قبل أن يتلبس بالصلاة، وهذا التيمم لا بد أن يكون له مفعوله إلى أن تنتهي الصلاة. فلما وجد الماء في أثناء الصلاة بطل مفعوله، فإذا بطل مفعوله بطلت الصلاة. لا، الصيام أرض لطيف نفسه هو البدل. أما هذا فهو مو نفسه هو البدل، إنما هو شرع فيما يشترط له هذا البدل، فهذا البدل وهو الصلاة. صحيح هذا. أيهم؟ ولا هذا هو الأفضل. إذا وجد الماء يجب عليه التقلاه والمصر بشرة. ومنها إذا نكح ويتبط لو ما قطع. ومنها إذا نكح المعشر الخائف للعنف عنة ثم زال أحد الشرطين فهل ينفسخ نكاحه؟ على روايتين. والنكاح فيه شوب عباده. الصواب أنه لا ينفسخ. الصواب أنه لا ينفسخ. ما هو الشرطان اللذان يبيحان نكاح الإماء؟ شرط العقد وأن لا يجد طولا لا يجد مهر حرة ويخاف من المشقة. نعم شرط. نعم قول من أي الظاهر قصهم رجب تعبوا متأخر عن الموفق والمجلس، فالغالب أن ما اتفق عليه أنه يكون هو المذهب، لا سيما إذا وافقهم القاضي أبو يعلى، وإن اختلفا فما ترجحه القاضي فهو المذهب. فهو المذهب، يعني لو اختلف المجلس والموفق فالمذهب مع من كان مع القاضي. يعني الصحيح لا يجلس. قاعدة الثامنة من قدر على بعض العبادة وحجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟ هذا أقسام. أحدها أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا في العبادة بل هو وسيلة محضة، وسيلة محضة إليها كتحريك اللسان في القراءة وإمرار الموسى على الرأس في الحلق والختام، فهذا ليس بواجب لأنه إنما وجب ضرورة القراءة والحلق والقطع، وقد سقط الأصل فسقط ما هو من ضرورته. وأوجبه القاضي في تحريك اللسان خاصة وهو ضعيف جدا. القسم الثاني واضح هذا. إذا قدر على فعل على بعض العبادة دون بعض فهل يلزمه الإتيان بما قدر؟ نقول هذا على أقسام. الأول أن يكون هذا الشيء الذي قدر عليه ليس مقصودا لكنه وسيلة، مثل فرض الله على المصلي أن يقرأ القرآن. طبعا إذا قرأ يتحرك لسانه ولا يتحرك؟ نعم يتحرك. يتحرك شفتاه. نعم قال الله تعالى وأنا معه ما ذكرني وتحركت فيه شفتاه. تحركت فيه شفتاه، تتحرك الشفتاه ويتحرك اللسان. هذا إنسان أخرس ما يقدر ينطق أبدا وأراد أن يصلي، نقول حبك لسانك وشفتيك؟ لا لا، القاضي يوجب ذلك رحمه الله، يوجب ذلك الأخرس أن يحرك لسانه وشفتيه، لأنه لو تكلم لحرك لسانه وشفتيه، ومعلوم أن تحريك اللسان والشفتين بدون النطق نوع من العدل، نوع من العدل. كذلك الإنسان المحرم بحج أو عمرة لزمه الحظ، قول هذا رجل أصلع ماله رأس أبدا، يقول رح لما الحلاق خليه يمر الموسى على هالجلد، قول ما يلزم؟ طيب لو كان الشعر ما لازم يجيب الموسى لماذا؟ لأن إمرار الموسى على شعر من له شعر وسيلة ولا مقصود؟ وسيلة. نعم. كذلك الختان، إنسان ولد مختونا وهذا يقع، وأنا شاهدت عدة ناس يولدون مختونين، هذا الذي ولد مختونا لو كانت القلفة موجودة نمر الموسى عليها ولا لا؟ ونقطعها. لكن إذا ولد مختونا هل نقول لله جيبه خص بهذا نمر عليه الموسى؟ لا، أخشى بعدها أن يغلط هذا الخاتم ويقطع الحشب. نعم، المهم هذا ما يجب، لأن هذا وسيلة محضة، وسيلة محضة. طيب القسم الثاني ما وجب تبع بغيره وهو نوعان، أحدهما ما كان وجوبا. وش عندك؟ الثاني. وأنت؟ القسم؟ أجل وافقنا كتابة المعلم. نعم، ما كان وجوب اجتهادا. حتى أنت إن كان يمكن ألقى المكتب. طيب ولا بالهامش؟ كيف يا سلام؟ نعم. القسم الثاني، القسم الثاني ما وجب تبعا لغيره وهو نوعان، أحدهما ما كان وجوبه احتياطا بالعبادة ليتحقق حصولها كغسل المرفقين في الوضوء، فإذا كغسل كغسل لا مخالف كغسل المرفقين، أنا عندي رأس المرفقين مصحح وين؟ ها؟ لا في وين؟ حمد ما في طيب خير شاء. نعم، فإذا قطعت لا عندنا حتى نصف نعم، فإذا قطعت اليد من المرفق هل يجب غسل رأس المرفق الآخر أم لا على وجهين؟ أشهرهما عند الأصحاب الوجود، وهو ظاهر كلام أحمد واختيار القاري في كتاب الحج من خلافه، أنه يستحب، وحمل كلام أحمد على الاستحباب، وحمل كلام أحمد على الاستحباب، هذا إلى بقي شيء من الإمام. ما عندنا إمام. نعم، اختار القاضي فيه نسخة عندي، واختار القاضي. وانت عندك اختيار يا وليد؟ اختيار بليا اختار، هو اختار اقرب الى اختيار. نعم، هذا اذا بقي شيء من العباد، كما في وضوء الاقطع. أما إذا لم يبق شيء بالكلية سقط التبع. أما إن لم يبق شيء بالكلية، أما إن بدل إذا، وأنت عندك إن إذا، يعني عندنا نسختان إن وإذا، فأرضيناكما جميعا. نعم، ما نكتب نسخة؟ لا ما حاجة، ما دام نسخة هذا هي الأصل، هي الأصل لازم نكتب نسخة. نسخة ما لعبنا نسخة من سنة التلميذ مطلوب خطأ التلميذ ما هو معقول؟ لا، التلميذ من الخطأ هذا ما حق الشيخ، ما هو مخطأ لأن الشيخ هو مؤلف، الشيخ متعصب نعم، لأنه أربط وأدرى أولا بارك الله فيك، النسخة هذه ما يمكن تكتب نسخة، لأنها سوداء. أنا عندي زيادة ما أكتبها، أنت أكتبها مكتوبة عند النسخة. إيه. إن عندنا نسخة بإن ونسخة بإذا. إيه. ما حدث ما حدث. ها؟ ما في حدث. نعم. أما إذا لم يبقى شيء بالكلية سقط التبع كإمساك جزء من الليل في الصمت. فلا يلزم من أبيح له الفطر بالاتفاق. والثاني ما وجب تبع لغيره على وجه التكميل واللواحة، مثل رمي الجمار والنبيت بمنى لمن لم يدرك الحج. المشهور أنه لا يلزمه لأن ذلك كله من توابع الوقوف بعرفة، فلا يلزم من لم يقف بها. وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى بلزومه، لأنها عبادات في نفسها مستقلة. والصواب بلا شك أنها ما تجب، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، فإذا فات الوقوف ما نقول عد لازم تبيت المنى ولازم ترمي جمار. المبيت بمنى ليس عبادة إلا في الحج، والحج الآن قد فات يكون عبثا. ومن أمثلة ذلك المريض إذا عجز في الصلاة عن وضع وجهه على الأرض وقدر على وضع بقية أعضاء السجود. نعم. نعم بعد جاب. فإنه لا يلزمه ذلك. ومن أمثلة ذلك ما حكى أبي عبد موسى رواية أخرى بلزوم هذه العبادات في نفسها مستقلة. نعم. والقسم الثالث. مش معنى. لا. ما هو جزء من العبادة؟ ما هو جزء من العبادة؟ أنت عندك سبب. وأنت لعلها سبب لكن ملحق. ولي أنت لعلها سبب. ملحق. نعم. فإنه لا يلزمه ذلك على الصحيح، لأن السجود على بقية الأعضاء إنما وجد تبعا للسجود على الوجه وتكميلا له. القسم الثالث ما هو جزء. هذا تقدم لنا أن فيه نظرا، وأن الصواب أن العاجز عن السجود على الوجه إن كان ما يتمكن من الدنو من الأرض فنعم يسقط أيضا، وإن كان يتمكن فهو يجب عليه أن يسجد على بقية الأعضاء، لأنه حينئذ يكون إلى السجود أقرب منه إلى الجلوس. فمثلا لو فرض هذا الرجل ما يقدر أكثر من سدى، ما نقول قلت سدى بيديك لأنه ما يستفيد شيء، واضح؟ لكن لو صار يقدر يصل إلى هذا، يعني بس المقصود المماس ما يمس، يجب عليه أن يستر باليدين ولا لا؟ لا. لماذا؟ يعني هذا قريب من السلوك، هذا قريب من السلوك. فالصواب في هذه المسألة خلاف ما أطلقه المؤلف، الصواب أنه إذا كان قريبا من السجود بحيث تكون هيئته كهيئة الساجد ولكن ما يمس، ما يتمكن من مس جبهته الأرض، فإنه يجب عليه أن يسجد ببقية أعضاء السجود، وإلا فلا. الله لا ما نقول لأن عكسه الشحم واللحم، عكسه يعني عكس استثناء الرأس والجن والأطراف. استثناء الرأس والجن والأطراف صحيح ولا لا؟ صحيح. عكسه يعني غير صحيح، الشحم والحمل. فلو باع شاة واستثنى شحمها لم يقل. والسبب واحد، ما هو السبب؟ أنه مجهول وغرض، ما ندري هل الشحم يكون كثيرا أو يكون قليلا، فهو مجهول فلا. كذلك الحمل، عكسه الحمل، يعني لو باع شاة حاملا واستثنى حملها فإن الحمل لا يصح ويبطل البيع. لماذا؟ قالوا لأن الحمل مجهول، الحمل مجهول. والقول الثاني في المسألة أن استثناء الحمل جائز، مثال الحمل جائز، لأن هذا ليس كبيع الحمل، بيع الحمل حرام لأنه مجهول، أما هذا فليس بيعا ولكنه استبقاء، استبقاء. والاستبقاء أقوى من الابتداء،

فتحه لكان في ذلك تعريض له للفساد المفسد. نعم ولا ظهر غضب. نعم كرمان وبطيخ إلا إذا كان هناك مثلا عيب إذا تبين عيب به فهذا له الكيان. وكذلك يقول يصح بيع الباقي اللاء ونحوه في قشره. بيع الباقي اللاء يقال الباقي اللاء مقصورا بالتشريف والباقي لا ممدودا بالتخفيف، يعني أنك إن مددت فخفف اللام الباقي لا وإن قصرت فشدد اللام الباقي لا. وش هو الباقي لا؟ إيش؟ اللوبة. لا الفول. الباقي لا يقول إنه هو الفول. يصح أن يضاع في قشره علة مستدر بأصل الخلقة، وكذلك اللوز والجوز وما أشبهه مما هم مستدر بأصل الخلقة فإنه يجوز. ويجوز أيضا بيع الحب المشتد في سنبله، أي الحب المشتد يجوز أن يباع في سنبله. طيب مجهول لأن السنبل قشر على الحبة ما ندري وش يقال الحبة، يقال هذا مستفد بأصل الشيء هذا من جهة التعليم. أما من جهة التعليم هو ما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه بانفراد، وهو غير مأمور به لضرورة أو هو غير مأمور به بضرورة. الأول فصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجز عن إثمان فلا يلزمه بغير خلاف. الثاني كعتق بعض رقبته الكفارة فلا يلزم القادر عليه إذا عجز عن التكميل، لأن الشارع قصده تكميل العتق مهما أمر. ولهذا شرع السراية والسعاية وقال ليس لله شريك، فلا يشرع عتق بعد فقط. اسم السابع عندك السعاية الترخيص للعبد الذي عتق سيد أعتق الذي أعتق سيده بعضه أن يسعى أعتق أن يسعى بذا كانت ما بقي من رقه. هذا غلط، هذا ليس صحيح. السعاية إذا أعتق بعض الشركاء مصيبة ولم يكن للشريك الآخر ما يوفي به ولم يكن عنده ما يوفي به بقية الثمن، هذه السعاية. وأما إذا أعتق الإنسان جزءا من عبده المملوك فإنه يصل إلى البقية، هذه السراية. هذه تهمين الله. طيب بيني وبين رجل عبد لي نصف أو ربع، فأعتقت نصفي الذي لي من هذا العبد. إذا أعتقت السرى إلى البقية وعتق كله ووجب علي لشريكي إيش قيمة نصفه؟ إذا كنت أنا فقيرا ما عندي شيء فإنه يعتق العبد كله لكن يستسعى فيما بقي. ما معنى يستسعى فيما بقي؟ يقال له اذهب واغتسل وأوفي سيدك الذي لم يعتق نصيبه. هذه السعاية. وأما السراية فهو رجل له عبد كامل فأعتق نصف العبد. قلنا ليش تعتق نصف؟ قال نصفها بيك قريب. نقول يصل العتق إلى جميعه سواء كان غنيا أو فقيرا. فهذا التفسير السعاية غلط. السعاية هي الحكم بسرايا عسب باقي تبع العتق بعضه السابق. نعم هنا إلا يجوز كلمة، لكن إن كان ملكك سرى إلى الجميع، وإن كان ملك غيرك سرى إلى الجميع ووزنت بدفع القيمة. إن كنت فقيرا

ولو بأخذ أعضائه لن يلغيها الجنود إذا أراد النوم أو البط أو الأكل أو التقليم ويستبيحه النوم والوطن الأكل والوطن ويستبيح به اللبط في المسجد عندنا. ووقع التردد في مسائل أخرى وفي مسائل إذا توضع الجنوب له لبط في المسجد مسائل آخر آخر ووقع التردد في مسائل أخرى في آخر عندكم أخرى أخرى صعب أخرى المحدث إذا وجد ما يكفي بعض أعضائه ففي وجوب استعماله وجهان. ومأخذ من لا يراه واجبا ففي وجوبه فلا يحصل به مقصود أو أنه يتباعد لكنه يكفر بالإسلام فيه ولا فلا يبقى له شيء. أو أن غسل بعض أعضاء المحدث غير مشروع بخلاف غسل بعض أعضاء الجنب كما تقدم. ومنها إذا قدر وما لا بش في أي مسألة نعم المذهب في هذه المسألة أنه يجب عليه أن يستعمل ما قدر عليه وهذا أولى بعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولأن الإنسان لو كان عليه جبيرة في بعض أعضاء الوضوء يتوضأ لما لا جبيرة عليه ويتيمم عن الجبيرة والصواب في هذه المسألة المذهب أنه إذا وجد ماء يكفي بعض أعضاء الوضوء استعمله وتيمم للباب والخلاصة الآن أن من وجد ماء يكفي بعض بدنه في الجنابة يستعمله ويتيمم للباقي ولم يذكر المؤلف فيه خلافا ولكن أين يستعمله فيما شاء من بدنه لا نقول استعمله في أعضاء الوضوء استعمله في أعضاء الوضوء نعم وأما إذا وجد ماء يكفي بعض أعضائه في الحدث الأصغر فذكر المؤلف في ذلك وجهين أحدهما وجوب الاستعمال والثاني وجوب الاستعمال مع التيمم عن الباقي والثاني عدم وجوب الاستعمال ويتيمم في الوضوء كله والصحيح أنه يستعمل ما وجد نعم أول مساء يمسح ومتى إذا يتيمم إذا لم يجد كفاية مسح الجبيرة نعم مسح الجبيرة نعم مسح الجبيرة مسح الجبيرة مسح الجبيرة مسح الجبيرة نعم ما يغفق على بدنه كيف أنه من البحث كيف إذا الواجب الآن أنه غسل كيف نقول توضع بالمات لأن الوضوء يخفف الجنابة الوضوء شرعا يخفف الجنابة بخلاف ما لو صب على ظهره أو على بطنه فلا يخفف الجنابة إذا قال أريد أن أغسل الأذى ما هو بالظاهر لأن الأذى ما يمنعه لأن هذا الأذى ما يمنعه عن الصلاة بخلاف الوضوء لأنه يستفيد به جواز المكث في المسجد وجواز النوم ومنها إذا قدر على بعض صاع في صدقة في صدقة الفطر فهل يلزمه إخراجه على روايتين في صدقة الفطر لأن يكون صدقة الفطر لا وجدنا عن كذا لا ومعقد عدم الوجوب أنه كفارة بالمال فلا يتبعض كما لو قدر على التكفير بإطعام بعض المساكين والصحيح الوجوب والفرق بينه وبين الكفارة من الهن أحدهما أن الكفارة بالمال تسقط إلى بدل هو الصوم بخلاف الفطرة الثاني أن الكفارة لا بد من تكميلها والمقصود المقصود من التكفير والمقصود من التكفير بالمال تحصيل إحدى المصالح الثلاث

كأعطان الإبل. صلاة في أعطان الإبل من هي معنى قولي. فإذا صلى في أعطان الإبل فهل تصح صلاته؟ يقول المؤلف إنه ناقص على المحافظين وبعضهم إلا إذا قلنا إن النهي للتنزيه، يعني إذا قلنا إن النهي للتنزيه ما صلى حديث.